الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كنا قد تناولنا في الأسبوع الماضي دور الأنبياء والمرسلين أو وظائفهم، وقلنا من وظائف الأنبياء والمرسلين هو البلاغ المبين عليهم بتبليغ دين الله تبارك وتعالى. وقلنا أيضا أن من وظائفهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أي أن ينتقلوا مع الناس من مرحلة تعريفهم بالإسلام إلى تربيتهم وتعليمهم دين الله تبارك وتعالى، بحيث يحقق الناس هذا الدين قولا وفعلا في حياتهم. قلنا هذا من أدوارهم، ومن أدوار الأنبياء والمرسلين التبشير والإنذار، أنهم يبشرون الناس بجنة عرضها السماوات والأرض إن استجابوا، وينذرونهم عذاب جهنم إنهم أعرضوا واستكبروا. وقلنا أيضا من وظائفهم أنهم يحرصون على إصلاح النفوس وتزكيتها، وقلنا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم حينما كان يأخذ من استجاب لدعوته ليعلمهم آيات الله تبارك وتعالى حتى تصلح النفوس وتزكو الأرواح. ولذلك المولى عز وجل قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع نفسه، أنه يحرص على تزكية نفسه، وما لم يحرص الواحد على تزكية نفسه قد تزل قدمه وتضعف نفسه أمام الشهوات، وربما أن يعني يتقهقر، وربما أنه يعني ينحرف في منتصف الطريق. من أدوار الأنبياء والمرسلين هو تقويم الأفكار المنحرفة والواقع المنحرف، وهذا ما فعله كل الأنبياء، فقد رأينا كيف أن شعيبا عليه السلام دعا قومه إلى عدم تطفيف المكيال والميزان، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فبعد أن دعاهم إلى التوحيد أمرهم بعدم تطفيف المكيال والميزان، ونهاهم عن الإفساد في الأرض. ولذلك فمن أدوار الأنبياء والمرسلين إصلاح الواقع المنحرف في جوانب الحياة المتعددة. لوط عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد ثم نهاهم عن ارتكاب الفواحش، نهاهم عن ارتكاب الفواحش، فقالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأجابهم لوط عليه السلام: أخرجوه من هذه القرية إنه يتطهر، يريدون أن يتهكموا ويسخروا منه. من أدوار الأنبياء والمرسلين أيضا إقامة الحجة، قامت الحجة على الناس، لقوله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون لأحد حجة يوم القيامة. فالرسل بعثوا لإقامة الحجة على الناس. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه كلها هي أدوار الأنبياء والمرسلين زيادة على سياسة الأمة، لقوله تبارك وتعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فدور الأنبياء والمرسلين سياسة الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساس أمته وأقام دولة الإسلام في المدينة المنورة، وساسها بكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. يعني هذه كلها من أدوار الأنبياء الدعوة إلى الله، تبليغ الرسالة، التبشير والإنذار، تزكية النفوس، إصلاح الواقع المنحرف، سياسة الأمة. هذه كلها أدوار الأنبياء. وإذا قلنا أن هذه هي أدوار الأنبياء، هي أدوار من ينوب على الأنبياء الآن، ألا وهو العلماء والدعاة. لأن الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا هو، لأن العلماء والدعاة هذا ودورهم، فعليه من يقوم بهذه الأدوار كلها: عملية التبليغ، عملية التبشير والإنذار، عملية تزكية النفوس، عملية إصلاح الواقع، عملية سياسة الأمة. كل هذه من أدوار العلماء والدعاة على حد سواء. كان هذا الفصل الأخير الذي تناولناه في مهمات أو وظائف الأنبياء والمرسلين. ندخل في الموضوع الفصل الرابع، ألا وهو الوحي. النبوة منحة، يعني الله يتفضل بها على من يختاره. لا تنال النبوة بالرغبة والتشهي، كما أنها لا تنال بالمعاناة والمجاهدة. لأن هناك من يقول أن النبوة تنال بالاجتهاد، هذا لا، ليس كذلك. ومنهم من يقول أن الإنسان إذا كان أقدم على أشد الطاعات فإن الله يختاره جل وعلا. وقد بين المولى عز وجل في أكثر من آية أن النبوة نعمة وهبة يهبها الله عز وجل لمن يختاره ويفضله عمن سواه. قال تعالى وهو يتحدث عن الأنبياء والمرسلين: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. يعني إذا النبوة هي اختيار واجتباء، هو اختيار من عند الله عز وجل، وهو تفضل، نعمة. أولئك الذين أنعم الله عليهم، فهي نعمة من نعم الله، وهو تفضل من الله عز وجل لمن اجتباه. لمن اجتباه أي لمن اختاره وفضله عمن سواه. وحكى الله عز وجل قول يعقوب لابنه يوسف عليه السلام، قال: وكذلك يجتبيك ربك، يعني يختارك، يختارك ربك. وقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك، يعني اخترتك، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقد طمع أمية بن أبي الصلت في أن يكون نبي هذه الأمة. هذا رجل من قريش تمنى أن يكون نبي هذه الأمة، وقال كثير من الشعر متوجها به إلى الله، قال بزاف شعر وتوجه به إلى الله عز وجل، وداعيا أن يجعله نبيا رسولا، ولكنه لم يحصل على مراده. وصدق الله تعالى إذ يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك عندما اقترح أن يختار لأمر النبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف، عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة، أنكر الله ذلك القول وبين أن هذا أمر مستنكر، فهو الإله العظيم الذي قسم بينهم أرزاقهم في الدنيا، أفيجوز لهم أن يتدخلوا في تحديد المستحق لنعمة الله ورحمته للنبوة والرسالة؟ يعني قريش قالوا خير هذا ولا هذا يكون نبي، الوليد بن المغيرة أو مسعود، عروة بن مسعود الثقفي. فأنكر الله عليهم هذا، وأن ليس للبشر أن يختاروا أحدا يكون نبيا أو رسولا. قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن النبوة والرسالة هي نعمة واصطفاء من الله تبارك وتعالى لعباده. الآن كيف يصبحون أنبياء؟ هذا موضوعنا فيما بعد. طريق إعلام الله أنبياءه ورسله، كيف يخبر المولى عز وجل أنبياءه ورسله بأنهم أصبحوا رسلا وأنبياء من عنده جل وعلا؟ هذا الطريق سماه الله الوحي، حتى يعلم فلان بأنه رسول نبي يكون عن طريق الوحي. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، من سورة النساء. يعني الوحي، يعني يعلم الرجل بأنه نبي رسول عن طريق الوحي، وليس هناك طريق آخر. فليس للبشر أن يقول فلان نبي إلا بعد أن يعلم المولى عز وجل، أن يعلمه بذلك ويخبره بذلك. هذا الوحي، ما معنى هذا الوحي؟ الوحي هو الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه. فقد يكون هذا الوحي بالإلهام، يلهمهم المولى عز وجل، كوحي الله إلى الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكوحي الله لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. والمفروض يقولها فإذا خفت عليه فأمسكيه، لكن هو قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، في البحر. لو لم يكن هذا وحيا وإلهاما من الله لأم موسى ما كانت لترميه في البحر، لأن البحر أخطر من اليابسة. اليابسة يكون الإنسان فيها أسلم من البحر، لأن البحر لا تدري ماذا يحصل فيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فقد أوحى الله إليها، يعني ألهمها بأن تضعه في البحر ولا تخشى شيئا. ويأتي بمعنى الإشارة، فقد سمى القرآن إشارة زكريا إلى قومه وحيا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وأكثر ما وردت كلمة الوحي في القرآن الكريم بمعنى إعلام الله من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم. يعني الوحي هو إخبار من الله تبارك وتعالى لمن اختاره الله عز وجل لأن يكون نبيا رسولا، يخبره بكل العلم والهداية الذي يريده سبحانه بطريقة خفية سرية لم يعتدها البشر. هذا هو الوحي، طريقة سرية، يعني يوصل، يعني يعلم بها المولى تبارك وتعالى من اختارهم للنبوة والرسالة بالهداية والعلم. أن نتكلم على مقامات وحي الله إلى رسوله. قال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن ثلاث أحوال أو ثلاث سبل أو طرق يعلم من اصطفاه الله عز وجل بالوحي، يخبره الله عز وجل بالعلم والهداية. الطريق الأول يلقى في روع النبي، يعني يلقى في نفسه، يعني في روع النبي الموحى إليه، حيث يتأكد بأن الذي ألقي في قلبه من الله، يعني حاجة جه في نفسه يعرف بأن هذا من عند الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك ما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن الوحي قد يكون عن هذا الطريق، أن المولى عز وجل يلقي في روع الرجل ما يتأكد لديه أن هذا من عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا الأمر الأول. إذا المقام الأول أن يلقى في روعه شيء يعتقد أن ذلك من عند الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يدل على الوحي هو رؤيا الأنبياء، وهذا الذي فسر ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك. فإن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا في المنام، رؤيا الأنبياء حق وهي من الوحي. ولذلك فإن خليل الرحمن عليه السلام إبراهيم بادر إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه، لأن رؤيا الأنبياء وحي من عند الله تبارك وتعالى، واعتبر إبراهيم عليه السلام أن تلك الرؤيا أمرا إلهيا، وإلا كيف يذهب إلى ذبح ابنه؟ قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. وفي الحديث الصحيح، يعني الوحي قد يأتي عن طريق الرؤيا في المنام، في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يشوف الرؤيا توقع كما شافها. إذن قد يكون ما يطلق في روع الإنسان ويعتقد أن هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى، وقد تكون عن طريق المقام الثاني، قد تكون وهذا أيضا في اعتبر أيضا من المقام الأول، هذا الأمر الأول يعني الرؤيا اعتبرت أيضا كالإلهام أو المقام الأول. المقام الثاني تكليم الله لرسله من وراء حجاب، كتكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام: وكلم الله موسى تكليما، هذا مقام ثاني. إذن قد يكون عن طريق الرؤيا وهو إلهام من عند الله في روع الإنسان يحس بهذا من عند الله كما أحس إبراهيم عليه السلام. المقام الثاني تكليم الله لرسله، يعني الوحي كيف يأتي، لقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا كلام مباشر، كلام مباشر وهو وحي من عند الله. وممن كلمه الله عز وجل آدم عليه السلام، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وكلم الله عز وجل عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، إلى السماء. إذن المقام الثاني التكليم المباشر. المقام الثالث هو وحي الله تبارك وتعالى عن طريق الملك جبريل عليه السلام بواسطة الملك. إذن يا إما يكون في المنام رؤيا في المنام، يا إما التكليم المباشر، يا إما أن يكون إلقاء الوحي عن طريق الملك. وهذا هو الذي عناه المولى عز وجل بقوله: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الرسول هنا يقصد به الملك، وهذا الرسول هو جبريل عليه السلام، وقد يكون غيره أحيانا في أحوال أخرى قد يكون غيره. الآن صفة مجيء الملك وإن كان في من بعد سنذكر الأحوال الذي يكون عليها الرسول ماذا يحس عند نزول الوحي. كان يحس النبي صلى الله عليه وسلم صلصلة يعني كأنه يرتعش وكأنه يتصبب عرقا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا, كان يحس النبي بأنه ثقل كبير ينزل عليه عند نزول الوحي, لأن هذا من الذي ينزل عليه الهداية والعلم والوحي, هو شيء عظيم جدا. وفي هذا الوحي فيه الطريقة التي يدعو الناس إليها, وفيه التبشير والإنذار, وفيه طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى, وفيه هذا الوحي كيف يزكي للناس نفوسهم, وفيه كيف يسعون لإصلاح مجتمعاتهم, وفيه كيف يسوس الأمم. لأن هذه أدوار الأنبياء, أدوار الأنبياء حد شيء, دعوة تبليغ وتبشير, تزكية وإصلاح للنفوس, إصلاح للمجتمعات, وسياسة للأمم. هذا قال أدوار, وهذا ما سوف يجدونه في الوحي. هذا الوحي الذي سوف ينزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام سيحتوي كل هذه الأمور, سيحتوي كل على كل هذه الأمور. صفة مجيء الملك إلى الرسول بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال يأتي عليها. الملك الذي يأتي بالوحي يكون على ثلاثة أحوال. الأول أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها, ولم يحدث هذا للنبي إلا مرتين, يشوف الملك على حقيقته. يعني لما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق رآه على حقيقته. الحالة الثانية أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس, الجرس يأتي الوحي هكذا فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. يعني يجيه الوحي, صفة المجيء الملك يا إما يجيه شغل كهات الصلصلة هذه فيعي عنه ما قال له. الثالث أن يتمثل له الملك رجلا, يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويخاطبه, مثل حديث ثابت في الصحيحين الذي قال جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر, فسأله عن الإسلام والإيمان والخيامة وغير ذلك, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي. فلما ذهب قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم, هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. قد يأتيه في صورة ملك, إذن قد يأتيه على صورته الحقيقية, قد يأتي الملك فيحس النبي بصلصلة جرس ويعي منه ما يقول له, وقد يأتيه على صورة رجل فيوحي له مما أمره المولى تبارك وتعالى. وهذه أخف الأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه الحالة جاءته هذه الخفيفة. وقد حدث هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما فجأه في غار حراء. بشائر الوحي, المولى تبارك وتعالى يبشر من اصطفاه واختاره بالوحي. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل معاينته للملك يرى ضوءا, قبل ما يجيه الملك يشوف ضوء ويسمع صوتا, ولكنه لا يرى الملك الذي يحدث الضوء ولا يرى مخاطبه بالهاتف به والهاتف به. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال هذه الحالة تعبير أنه النبي كان يشوف نور ويسمع صوت قبل ما يجيه الوحي. ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا, و8 سنين يوحى إليه, وأقام بالمدينة 10. قال الإمام النووي في صحيحه يسمع الصوت ويرى الضوء, قال القاضي أي صوت الهاتف من الملائكة, ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله, حتى رأى الملك بعينيه وشافهه بوحي الله، حتى شاف الملك وتكلم معه الملك بالوحي. إذن هكذا كيف يأتي الوحي؟ يأتي عن ثلاث طرق. قد يراه النبي على صورة خلقة الملك على حقيقته، قد يسمع مثل صلصلة الجرس فيعي بأن هذا وحي من عند الله ويعي منه، وقد يأتيه في صورة رجل فيكلمه بالوحي أيضا، وهذه أخف على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحس بشائر الوحي، الأشياء التي تبشره الوحي كأن يرى ضوءا ويسمع صوتا. عائشة رضي الله عنها تخبر عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم، حالة الوحي، فقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الوحي قولها عن أبي وعن أبيها قال: أخبرتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها يا أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا، رغم يوم شديد البرد لكن هو يكون عرقان جبينه من شدة الحرارة، يتصبب جبينه بالعرق، وإن جبينه ليتفصد عرقا لعظم الوحي عليه. ويذكر أحد الصحابة أن فخذه كانت تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، اسمه كل واحد يجلس زوج قدام واحد يكون فخذه تحت الآخر. يقول: فكادت فخذ النبي حين الإنزال إليه ترضي فخذ الصحابي، يعني الحديث رواه البخاري. وهذا يعلى بن أمية يحدثنا عن مشاهدة تنزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يتمنى قبل ذلك أن يراه في تلك الحال، قال: فأدخلت فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي كان يكون في حالة، يعني حالة ما هي عادية، تقريب ساعة. ويقول: وأخبرتنا أن ناقة عندما كان يوحى إليه وهو فوقها فيضرب حزامها وتكاد تبرك به من ثقله فوقها. كان ينزل الوحي والنبي راكب على الناقة، تكاد الناقة أن تبرك، ما تقدرش تشد، ما تقدرش تحمل. إذن عرفنا كيف يوحى للأنبياء، عرفنا مهمتهم، مهمات الأنبياء والمرسلين والتي دائما نكررها لأنها سوف تتبعنا، قلنا مهمتهم هي التبليغ، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، التبشير والإنذار، تزكية النفوس وإصلاحها، إصلاح المجتمعات والانحرافات الموجودة فيها، وسياسة الأمم. هذه هي أدوار الأنبياء. ولما نقول أدوار الأنبياء هي أدوار كل واحد يرصد نفسه للدعوة إلى الله، يعني هذه أدوار الأنبياء وأدوار العلماء والدعاة، عندهم نفس الأدوار، لأن الدعوة ما تكونش كين يقول لك، كين مسألة نقولها، كين يقول لك نحن نزكي النفوس ولا يهمنا شيء آخر، نزكي النفوس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم زكى النفوس ورب جيلا ثم أقام دولة في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بعملية التعريف بالإسلام، ومن بعد تزكية النفوس، ومن بعد إقامة الدولة في المدينة. فهو جاء لسياسة الأمم، مشي قال هي، نحن عرفنا يعني في تاريخ الحركات، شفنا حركات تقول لك احنا نتلهوا بتزكية النفوس وخلاص، فيكون منهجها قاصرا ناقصا. كانت في فترة من الفترات كانت هناك جماعة التبليغ والدعوة، انتم ممكن ما شفتوهاش، في الثمانينات وفي 85 و87 فيها خير هذه الجماعة، ولكن كانت لا تهتم غير بتزكية النفوس، تخليك تكون عندك علاقتك بالله طيبة، هذا وش تدير، لكن لا تسعى لأن يعني يكون المجتمع يسير وفق الشريعة وفق دمه. وكان مما يعيبها كان يعيبها أمران، يعيبها أنها تستدل بالأحاديث الضعيفة وبالقصص على الإسرائيليات، هذا كان يعيبها، تجيب بزاف القصص اللي مش صحيحة، وهذا كان يعيبها، هذا كان جانب سيء. لكن كان فيها جانب إيجابي، أنها كانت تأتي بالناس من الشارع فتجعلهم يغتسلون يرفعون الجنابة، ثم تنصحهم وتذكرهم وتأتي بهم إلى المساجد. فالإنسان من الإنصاف الإنسان ما يذكرش أخطاء الناس وينسى محاسنهم، هذه من محاسنهم اللي كانوا في 80 و 85 يعرفوهم جماعة التبليغ والدعوة، وين يتحركوا في أي حومة يجيبوا الناس من حرفين يجلس، أنت ما تكلمش معهم ما يروحوا يتكلموا معهم، يروح يتكلم مع عنده شوي يجيب له حديث ويجيب له آية ويذكره بالصلاة وكذا وكذا وكذا، يقول له روح معايا، يدخلوا للدوش في النادي، نشفى في النادي، في النادي الإصلاح، يدخلهم للدوش يدوشوا لهم، ومن بعد يدير لهم حلقة يعلمهم شوية الدين، يعلمهم الصلاة، يعلمهم العبادة، بعد يخلوهم. هذا عامل جهد لا يمكن أن ينسى لهؤلاء. في حين دوك تلقى ناس، تلقى بعض بزاف إخوة اليوم، تلقى عشرات الإخوة في حومتهم عندهم ناس ما يصلوا ما يعبدوا ربي ما والو، 10 سنين معه ما ينصحوش ما يجيبوا الناس للجامع. وهذا عيب فينا، هذا عيب فينا. الأخرين كان عندهم نقائص، هذا نقص واحد آخر وقعنا فيه، نقص آخر. تلقوا ناس نشوفهم طول حياتنا في الأحياء نتاعنا، هما ماشي أعداء نتاعنا، هما أصحابنا ولاد حومتنا، كيفاش يجوز علينا عام عامين 3 سنين ما ننصحوهم، ما نجلسوا معاهم، ما نتكلموا معاهم، ما نجيبوهم للجامع؟ ما مشي عادية. لو كان كل واحد منا يختار واحد في 6 شهور قال هذا نتكلم معه، مين داك نجلس معه ونتكلم معه حتى نقنعه، لئن يهدي بك الله رجل خير لك من حمر النعم. يدير واحد قال هذا هات 6 شهور البروجي تاعي فلان، مش نديره بعد نلصق فيه، بصح نديره في دماغي، قال فلان لازم دائما معه، مين داك نقصر معه شويه في كذا شويه في كذا حوايج في الحلال، شويه ترفيه شويه نتكلم معه في امور اخرى، ولكن ندير في بالي بلي هذا لازم نحرص باش نجيبه. لو كان كل واحد يدير، بصح حنا من ديما لازمش يدير واحد، حنا رانا مجموعه، رانا مجموعه كبيره مثلا شباب ولا كبار ولا كهول ولا فاهمين الاسلام فاهمين كلش، يتلاقوا غير بيناتهم في الحومات ونقصروا دائما بيناتنا غير بيناتنا. سمحنا أمرنا استقام وعودنا قد يشتد، من لأولئك؟ شكون اللي يروح للأخرين هذوك؟ شكون؟ احنا لازم كل مين داك لازم نتفرقوا، احنا نروحوا ليهم ولاد حومتنا نعرفوهم ويعرفونا، وبالك عندهم حاجة عيوب صغيرة هكذا لو كان نتبعوهم مدة يتسقموا. تروح ليه تمشي معه تلقاه يتوب، شهر شهرين 3 شهور يجي معك. لذلك هذا الدور ما لازمش نغفل عليه. صفات الرسل، شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل للرسل صفات، وهذه الصفات راح ينبهوا بالإنسان ليدعو إلى دين الله عز وجل يحرص أن تكون فيه هذه الصفات، لأنها مفيدة في الدعوة إلى الله وفي التبليغ وفي النصيحة. الصفة الأولى هي صفة عند كل الناس، هي البشرية. شاءت حكمة الله تعالى أن يكون الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل البشر من البشر أنفسهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقالوا ما لهذا الرسول يمشي في يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هو كبشر. لأن لو كان النبي ملكا لقال الناس هذا ملك على هذه يقدر يلتزم بكذا ويلتزم بكذا ويلتزم بكذا، بس احنا بشر ما نقدروش نتبعوه، هو ملك. يعني لو كان جاء من الملائكة الناس ما ممكن تقول لك يلقاو العذر، يقول لك هذا ملك ما يقدرش، اما من البشر ويلتزم بنفس التعاليم فالبشر يقول لك عندهم القدرة، نفس القدرة يعني عندهم نفس يتمكنون من الالتزام، لان النبي المبعوث من عند جنسهم منهم. أهلية البشر لتحمل الرسالة، قال تبارك وتعالى الله عز وجل أهل البشر لحمل الرسالة. لأن هناك اللي يقول لك رسالة الإسلام رسالة عظيمة، كيف كلف بها بشر؟ الله عز وجل قال في كتابه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله عز وجل اختار لها هذه الرسالة، اختار لها البشر. هناك من قال كيفاش البشر كلف بهذه المهمة العظيمة؟ الذين احتقروا البشر أو استعظموا أن تعطى له هذه المهمة نظروا إلى مظهر البشر الخارجي، نظروا إلى أنه جسد يأكل ويشرب وينام وغير ذلك ويمشي في الأرض لتلبية حاجاته، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولكن لم ينظروا إلى جوهر الإنسان وهو تلك نفخة الروح الموجودة فيه والتي يستطيع أن يرتقي بها إلى مستويات عالية. نظروا إلى الجانب المادي وغفلوا عن الجانب الروحي اللي هو في البشر. وذلك قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا الروح هي التي تميز الإنسان، لأن السماوات والأرض والجبال هذه جمادات لا تحس ولا تعقل، لا تحس ولا تعقل، وبهذه الروح صار إنسانا واستخلف في الأرض وأودع الله فيه الاستعداد لتقبل الرسالة وحملها. فلا عجب أن يختار المولى عز وجل واحدا من هذا الجنس لاستعداده لتلقي وحي الله تبارك وتعالى لهداية البشرية. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن، يعني يتفضل ويختار، يمن على من يشاء من عباده، لكن الرسل يعدهم الله إعدادا، يوجدهم يهيئهم للرسالة، سوف لن يكونوا كباقي الناس يهيئون. لذلك قال واصطنعتك لنفسي، على موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. لذلك الله عز وجل لما تكلم على نبيه ماذا قال؟ قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت في الجاهلية مما يفعله الشباب إلا مرتين، كان الله يحول دوني ودونه. مرتين النبي صلى الله عليه وسلم فكر يهبط كما نقوله يسمر ويزهى، يعني في مكة كان يرعى الغنم، كان يرعى غنم قريش على قراريط، غنم قريش كان يرعاها على دراهم قلال يعني. وفي ذلك إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يعتمد على نفسه. لذلك النبي كان يرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، وكأن الله عز وجل يهيئ النبي بعد سياسة الغنم لسياسة الناس، لأن رعاية الغنم لازم تحافظ عليهم وتحميهم من الذئب وكذا، وسوف يكلف في المستقبل بحماية الناس من الضلال والانحراف. قال لما كنت نرعى الغنم يقول له صاحبه ننزل اليوم لنصمر بمكة، نهبط نشرب خمر ونزهى كما نقولوا في مكة. قال فحينما نزلت أصابه التعب في الطريق فنام، رقد في الطريق. قال فما أيقظني إلا حر الشمس. الناس سهرت ليل كامل وصحبه راح سهر، هو كيف طنفطن على 9 تاع الصباح ولا 10 تاع الصباح نوضات الشمس ونزل، ولكن حال الله دون أن يفعل ذلك، لأنه يهيئ لمهمات كبرى، يهيئ لمهمات كبرى، وأن ذلك الأمر سيقدح فيه. فكل ما يقدح في الأنبياء والرسل فإن المولى تبارك وتعالى يعصمهم من الوقوع فيه ويحول دون الوقوع فيه، ما لازمش يوقعوا فيه، يوجدهم. الأنبياء والرسل يهيئون للرسالة، يهيئون للرسالة. فلا يرى منهم إلا صدقا، ولا يرى منهم إلا وفاء، ولا يرى منهم إلا شجاعة، ولا يرى منهم إلا مروءة، ولا يرى منهم إلا فطانة. هذه يتوجدوا إليها، تكون عندهم الحكمة والفطانة. حتى أن قريش كانت ترتضي حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود فإنهم اختاروا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كل واحد يحكم، كل واحد حطوا إزار كبير، قال لهم كل قبيلة حبت يكون عندها الشرف باش تحط الحجر الأسود، كل قبيلة. فالنبي قال لهم جيبوا إزار، كل قبيلة تشد من الجهة حتى لحقوه المكان تاع الكعبة. فلما وصل قدام المكان تاع الكعبة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا، كانوا مختلفين، كل واحد قال لك أنا نحط الحجر الأسود. معناته النبي صلى الله عليه وسلم أوتي حكمة وفطانة، حكمة وفطانة، حتى يستطيع أن يجتمع الناس عليه. فالله عز وجل يختار الأنبياء والرسل ويتصفون بأفضل الصفات وأفضل الأخلاق. لما لم يكن الرسل ملائكة؟ قريش اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثلهم، فالمولى عز وجل أخبر بأن هذا اعتراض غير سليم، وأن هناك حكمة في اختيار الأنبياء والرسل من البشر. قال تعالى: وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. واعتبروا اتباع الرسل بسبب كونهم بشر فيما جاءوا به من عقائد وشرائع أمرا قبيحا، وعدوه خسرانا مبينا. وقالوا: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. وقال تعالى فيهم: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذن لفي ضلال وسعر. وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. كانوا يطلبوا في الملائكة. أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار. لو كان دلهم ملائكة، ملائكة بين بلي هذه معجزة، اسمها درع عليهم يمنوا، لازم يمنوا يشوفوا ملائكة قدامهم، إلا يشوفوا الملائكة رسل مزمي يمنوا شو قتش يمنوا. لكن زيادة في الاختبار والامتحان، ربي جعل الرسل بشر مثلك حتى يختبر الله عز وجل هل تتبعه أم لا. فالاختبار يكون أشد والامتحان يكون أقوى. بينما لو تشوف ملائكة قدامك ويوحي الله إليهم فلا تملك إلا أن تستجيب، لأن الملائكة ماشي من جنسك، راك تشوف معجزة قدامك واش تزيد؟ خلاص ما تفضل، ما يبقى لك حتى شيء. الثاني أن في هذا إكراما لمن سبقت له منه الحسنى، فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريم وتفضيل. قال تعالى: أولئك الذي أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. الثالث، السبب الثالث، لماذا ربي اختار الأنبياء والرسل من البشر؟ هم أقدر على التواصل مع البشر، هم بشر فيقدروا يتواصلوا مع البشر الأنبياء. لو كانوا من جنس آخر قد يصعب ذلك. أقدر على القيادة والتوجيه، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة. لو كان جاءوا ملائكة غدوة مدك الناس يقول لك إيه هادوك ملائكة ماشي كيما احنا، كيفاش يطالبونا نكونوا كيما هما؟ لأن الأنبياء والرسل قدوة. بصح الناس لو كنت تشوف القدوة تاعو من الملائكة دائما يعتذر، يقول لك هذاك ملك، لو كان جيت أنا ملك ندير كيما هو، يقول لك لكن أنا ماشي ملك ما نقدرش. لكن لما كان النبي والرسول من البشر ليس لأحد أن يقول لا أستطيع أن أقتدي به أو أن ألتزم بما يفعل أو أن لا أخالف ما نهى عنه، ما يقدرش، لأنه هو بشر مثلك، بشر مثلك، له نزوات، له رغبات مثلك، فيأمرك بشيء وهو يلتزم به، فعليك أن تفعل مثل ذلك. الأمر الرابع، لماذا اختار الله عز وجل الرسل من البشر، وهو صعوبة رؤية الملائكة. فالكفار حينما يقترحون رؤية الملائكة وأن يكون الرسل منهم، لا يدركون طبيعة الملائكة ولا يعلمون المشقة التي تلحقهم إذا رأوا الملائكة. فرؤية الملائكة ليس بالأمر السهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه أفضل الخلق وهو على جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية، عندما رأى جبريل على صورته عليه السلام أصابه هول وراح يرتجف، وكان يعاني من اتصال الوحي به شدة، ولذلك قال في الرد عليهم: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. هذه من السبب الرابع. إذن علمنا بأن اختار المولى تبارك وتعالى الرسل من البشر، ذلك لأنه أهلهم لذلك، وحتى لا يدعي أحد منه لا يستطيع أن يقتدي بهم أو أن يتأسى بهم، لأنهم يعني مثلهم مثل البشر. وكونهم بشرا، كونهم الأنبياء ورسل من البشر، يتصف بالصفات التي لا تنفك عن بشريتهم، فهم يحتاجون إلى الطعام والشراب، ويحتاجون إلى لوازم الطعام والشراب. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد باقي البشر، لهم آباء وأمهات وأعمام وخالات وغير ذلك، يتزوجون ويولد لهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأنبياء ورسل يصيبهم ما يصيب البشر، فهم ينامون ويقومون ويصحون ويمرضون، ويأتي عليهم ما يأتي على البشر من الموت، يعني يموتون. فقد جاء في ذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقول الله تبارك وتعالى رسوله: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. إذن إذا قلنا بشر فيهم كل هذه الأشياء، إذا قلنا الأنبياء ورسل بشر ففيهم هذه الصفات: يأكلون، يشربون، ينامون، يعني يتعبون، يصحون، يمرضون، يموتون، عندهم كل صفات الجبلية اللي هي موجودة في البشر. والبشر يبتلى، فالأنبياء أيضا يبتلون، يقعون في الاختبار والبلاء. ولذلك ابتلي يوسف عليه السلام بالسجن، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال تعالى: فلبث في السجن بضع سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه بلاء شديد من قريش، فقد كسروا رباعيته وأدموا رجليه وشج رأسه. فالأنبياء يقعون في البلاء وفي الامتحان وفي الاختبار. وقال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكان من ابتلائه أنه ذهب أهله وماله، وكان ذلك مال وولد كثير، وهو أيوب عليه السلام. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الأنبياء ليس فقط يبتلون، بل هم أشد الناس بلاء، مش فقط أشد الناس بلاء. فعن الصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يعني الأنبياء هم أشد الناس، ثم يجي بعدهم العلماء والدعاة، كل واحد حسب إيمانه، على قدر إيمانه يكون البلاء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، اسم الدين تاعو شوية ضعيف، ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد، يعني إنسان يبقى يبتلى حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح. هذا الحديث يبين بأن أشد الناس بلاء، ثم يبتلى الناس على قدر إيمانهم، ويبقى الإنسان يبتلى حتى يصبح يمشي على الأرض ما عنده حتى ذنب. وذلك الإنسان أحيانا في آخر عمره قد يصيبه الله عز وجل ببعض البلاء، ولا بد أن يكون صابرا محتسبا، الله عز وجل يبتليه باش يلقى الله عز وجل بدون ذنب. والإنسان سواء ابتلي في آخر عمره أم لم يبتلى، فمصيره المحتوم هو الموت. وذلك الإنسان لما يبتلى وعنده هذا التصور في دماغه، يتحمل المرض ويتصبر ولا ينال منه المرض، لأنه يقول: الله عز وجل أراد أن يتفضل لي بأن يطهرني من كل الذنوب. وهذا الحديث حديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أيضا. ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وضع يده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد حره بين يديه فوق اللحاف، مس النبي صلى الله عليه وسلم القهب اللي سخون بزاف، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أشدها عليك؟ يعني الحمى هذيك. قال النبي: إن كذلك يضعف علينا البلاء، يعني يزيد، ويضعف لنا الأجر. ربي يضعف لهم البلاء ويضعف لهم الأجر. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء التي يحويها، ما يلقى غلق الدورة تاعه، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. كي الناس يفرحوا بالبلاء كما يفرح واحد بالمال ولا بالخير، ولا لأن على باله باللي دلالة على أنه من الصالحين، ودلالة على رضا الله عنه، وأنه مختار، وأن الله يزيد البلاء باش يطهره أكثر. وهذا الحديث هذه في السلسلة الصحيحة، خرجه ابن ماجه وابن سعد الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن ذاك الإنسان لابد يكون عنده التسليم، يكون عنده التسليم لله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح: إن الخطايا يعني تمحى عن العبد، يعني كما تسقط الورقة عن الشجرة. يقول لك: الشوكة تصيب المسلم تحط عنه خطاياه كما تسقط الورقة عن الشجرة. الشوكة تقيسك، تجرحك شوية ولا تزلحك، ولا هذيك تطيح لك الذنب، نوع من البلاء. وقس على ذلك بلاء أشد. كل بلاء كيفاش يكون؟ بلاء في المال، بلاء في الولد، بلاء في العمل، بلاء في كذا، يعني البلاء شديد. كل ما كان البلاء شديدا كلما كان الأجر والثواب جزيلا. إذن عرفنا بأن من مضمون بشرية الأنبياء والرسل يأكلون، يشربون، ينامون، يتعبون، يبتلون كسائر البشر، يبتلون. إلا أن الأنبياء لا يبتلون بلاء يعطل رسالتهم، ما يبتلوش بلاء يعطل الرسالة تحم، بمثل ما قيل في إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام، قالوا بعض اللي شرحوا الآية قال لك أصيب بمرض كان يخرج الدود من جسده. العلماء قالوا هذه الرواية غير صحيحة، قال لك كان عنده يخرج الدود، الناس تنفر منه وهو مكلف بالتبليغ، ما لازمش النبي والرسول يصاب بمرض تنفر منه الناس، لأنه هو مكلف بالتبليغ ولازم يكون يدعي الناس تلتف حوله وتسمع له، والدود يعني تتقزز منه النفوس، أصيب بمرض وخلاص، لكن ليس مرضا يخرج من جسده دود أو ما ينفر الناس ويهربهم عليه. الأنبياء لا يقع لا يصيبهم ذلك لأنهم مكلفون بالتبليغ، والأمراض هذه تنفر الناس وتبعدهم عنهم، ولذلك تلك الرواية لا يقول بها أهل العلم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أصابه مرض شديد. اشتغال الأنبياء بأعمال البشر ومن مقتضى بشريتهم كونهم بشر، فإنهم يشتغلون ما يشتغله البشر، يشتغلون ما يشتغله البشر، فمن ذلك اشتغال الرسول بالتجارة، اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة ورعى الغنم، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. الكباث وهو يعني عود الأراك، ثمر تمرة تاع شجرة الأراك، التمرة تاعه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، يعني أسود منه فإنه أطيبه، يعني هذا التمر تمرة تاع الأراك. قال أكنت ترعى الغنم؟ قالوا أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ رواه البخاري في صحيحه. فالنبي كان يرعى الغنم وقال كنت أرعى الغنم لقريش على قراريط، شوية دراهم هكذا يعني. وفي ذلك تهيئة للأنبياء على سياسة البشر، يسوسون الغنم وهم صغار، يعني حتى إذا كبروا ساسوا البشر وسيروا البشر. ومن الأنبياء الذي نص القرآن على أنهم رعوا الغنم نبي الله موسى عليه السلام، فقد عمل في ذلك عدة سنوات، فقد قال له العبد الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يعني كان يرعى الغنم لشعيب عليه السلام، على باعتبار الرواية اللي تقول بأنه شعيب عليه السلام كان يرعى الغنم. قال ابن حجر والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتعتاد قلوبهم الخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم. قال لك رعي الغنم فيه التواضع، زيادة أنهم اللي يرعى الغنم من ذلك يكون وحده يختلي ويتدبر، زيادة على أنه الذي يرعى الغنم يكون موالف يحرص على القطيع من الذئب من المرض من الضرر، فكذلك النبي في المستقبل سوف يحرص على البشر ورعايتهم وسياستهم، كأنه يهيئه لذلك. هذه كلها وفي ذلك إشارة إلى أن المسلم ما ينبغي أن يحتقر أي عمل، لازم يعمل. إذا كان النبي رعى الغنم متاجر ودار، فالمسلم ما لازمش يقول هذا العمل ما نخدموش، كي تلقى عمل خير أخدم خير، بس ما تقولش هذه ما نديرهاش، أنت ماكش خدام وهذه ما نديرهاش وهذه ما نديرهاش وهذه ما نديرهاش وهذه لا أنت تعمل. راعي الغنم النبي ورعى الغنم دل على تواضعه، رعي الغنم ترعى الغنم يقول كذا راعي، وهذا نبي رسول مفضل مختار مبعوث خاتم الأنبياء والمرسلين رعى غنم. أنت يقولوا لك ارفد البالة ودير ارفد الرميلة تقول آه وهذه مش خدمتي، هذه مش خدمتي ما نخدمهاش أنا، هذه ما تلقش بيا، شكون أنت؟ أخدم هذه نهار تلقى حاجة خير بدل، بصح ماشي أنت ما تخدمش هذه وماكش خدام، قاعد ما تخدمش هذه وقاعد، إذا عندك خدمة أفضل مفهوم فعلك. يعني مفهومة. صح أنت ماشي خدام ما تخدم والو. والإنسان كي يبدأ يبدأ صغير ويكبر ما يطلعش مباشرة. عمرهم ولا الناس بدأوا يخلصوا مباشرة 6 ملايين ولا 7 ولا 10 ولا الناس يبدأوا بزوج ملايين يبدأوا بمليون ونص والصبر تاعهم هذاك هو اللي يجيب لهم يولي زوج يولي الناس من بعد تثيق فيك يكون يعطيك 1.5 مليون يقول لك هذا خدام وثقة يرجع حالك 2.5 ملايين تخدم عنده 4 سنين يرجع حالك 4 5 هكذا الناس كسب ثقة. ولا تحب أنت تدخل في نفس النهار يعني تغرس تسقي وتقطف وتاكل ماشي هكذا ما عمرها ولا تصل الأمور هكذا. وذاك الإنسان يتعلم يتعلم يرتقي بالدرجة بالتدرج واحدة واحدة. وهذا هذا ما يؤخذ عن نبينا عليه السلام تواضعه واجتهاده في العمل. ومن الأنبياء الذين عملوا بعمل بشر داود عليه السلام فقد كان حدادا ونوح كان نجارا يعني كان حدادا يصنع الدروع. قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يعني داود عليه السلام كان يصنع الدروع درع تعلي يعني البكلي الدروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن داود عليه السلام أنه كان يأكل من عمل يده كان يأكل من عمل يده داود عليه السلام لم يكن يتفضل عليه أحد بشيء كان يأكل من عمل يده. أيضا الأنبياء والرسل ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية مع أنهم حتى حاجة من الملائكة وحتى حاجة من الألوهية لأنهم بشر. ومقتضى كونهم بشر أنهم ليسوا بآلهة وليس عندهم صفات الألوهية وهم يعتصمون بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه في براءة عيسى مما نسب إليه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شاهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا مقالة موسى مقالة عيسى عليه السلام في الموقف هذا الكبير يوم الحشر الأكبر وهي مقولة صدق تنفي تلك الأكاذيب التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام فقالوا الله هو المسيح ابن مريم حل من بطن مريم إلى آخر ذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وأخرى قالت لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3 وطائفة ثالثة قالوا هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. هذا من الغلو تاع النصارى من غلو النصارى. ولذلك تعجب أنت من الشيعة الشيعة تعجب منهم حينما يريدون أن يعطوا لآل البيت مقامات الألوهية يقولوا بأن فاطمة رضي الله عنها فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أنها فيها من الألوهية ما فيها عندها شغل تاع الألوهية. يعني ولذلك احنا قلنا بأن إذا كان الأنبياء والرسل ليس فيهم شيء من الألوهية فما بالك بأبنائهم ما بالك بأبنائهم ليس فيهم شيء من الألوهية الأنبياء والرسل وتجدهم يقدسون عليا رضي الله عنه حتى يعطونه مقام الألوهية. عليكم السلام. ليس فيهم كما قلنا من صفات الألوهية شيء إلا أنهم يتصفون بالكمال البشري ربي يجعلهم ناس كاملين ما عندهمش النقصان لأن البشر يتفاوتون في الخلق والخلق. المولى عز وجل يجتبي من البشر من كان أكملهم خلقا وخلقا. الأنبياء والرسل عندهم أخلاق كبيرة وصورة تحهم أيضا أفضل يكونون على أفضل حال لأن احنا البشر فينا القبيح والجميل، فينا الأعمى والأعور والأعرج وغير ذلك. لكن الأنبياء والرسل يعني يبعثهم الله عز وجل في الكمال البشري أفضل على في أرقى صورة، لأنه اختارهم واصطفاهم. وذلك قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يجعل رسالته إلا عند أهل الكمال في الخلق والأخلاق. الكمال في البشرية، ماشي الكمال العام، لكن كمال. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا، كان رجلا حييا ستيرا، يعني يتستر يعريش روحه كما نقوله، ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدر. وإما آفة، وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده، فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه عريانا، أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن الحجر لا تدبأ من أثر ضربه 3 و4 و5. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هم اتهموا موسى بأنه ناقص، فربي خلاه مرة ما يلقاش الثياب تاعه في الوقت حتى يشوفوه باللي ماهوش ناقص في الخلقة تاعه. هما قالوا بلي ناقص، يعني الجسم تاعه فيه عيوب، فيه بارص، فيه عيوب في الجسد تاعه، وربي خلاهم يشوفوه عريانا حتى واحد ما يقدر يتهمه بأنه ناقص في ثيابه. وكذلك الأنبياء والرسل تكون خلقتهم كاملة غير ناقصة، وحتى في الأخلاق تاعهم ليس في أخلاقهم ما يعيبهم البتة. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.